دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، هذه حلقة خاصة عن ملك العود فريد الأطرش. فلعشاق فنه وصوته أقدم بعض من أغانيه الرائعة. أيها الأصدقاء، فريد الأطرش أحب مصر فأحبته مصر والمصريون. وأبدأ هذه الحلقة بهذه الأغنية والتي غناها فريد الأطرش لمصر بعد غياب سنين. أيها الأصدقاء، سنة وسنتين هي أولى أغنيات هذه الحلقة. السد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، قلبي نادالك حن وجالك غنالك مواويل وليالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، قلبي نادالك حن وجالك غنالك مواويل وليالي، وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوفدي، وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نفدين، يا مصر يا عمري يا نور العين. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج خطابات كثيرة جدا سواء إلكترونية أو بريدية من عشاق فن وصوت الموسيقار القدير فريد الأطرش، وأيضا وصل إلى البرنامج رسائل صوتية سنسمعها تباعا بإذن الله، وسنلبي كل طلباتكم. ولكن أعذرونا لأن أغنيات الموسيقار القدير فريد الأطرش كثيرة جدا، فسنقدم بعض من هذه الروائع. والآن أيها الأصدقاء، مع هذه الأغنية تؤمر على الراس والعين، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من الصديقة إسراء عاطف. تهدي أجمل التحيات إلى الوالد عاطف رزق والوالدة منال حامد والأخت دكتور إيمان عاطف وزوجها دكتور إبراهيم عبد الرازق وأولادهم أحمد وحبيبة، وإلى الأخت دكتورة أميرة عاطف وزوجها دكتور محمد محمود يوسف وأولادهم حمزة وإبراهيم، وإلى الأخ الغالي محمد عاطف بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ مجدي عبد العاطي إلى الأصدقاء من مستمع البرنامج وإلى الأصدقاء بمركز بنها الأساتذة أحمد عبد المعطي وسامح المهدي وعبد الموجود شعلان، أيضا إلى الأبناء حسام ودعاء وعبير مجدي عبد العاطي، وإلى الأحفاد جمال والأمورة جارة هاني بزاوية بلتان توخ، وإلى الزملاء شوقي داود ورمزي وعفاف جرجس حنة وإلهام وديع وأميرة حمد عبد السلام، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة يسر ياسين عصام المحلوي، إناس محمود، محمد أبو الخير، ومحمد علي محفوظ، وباقي الأصدقاء. تهنئة وشكر من الأستاذ تيسير أبو غزالة ومن دكتور حسام غراب إلى كل المستمعين. هذه أيضا تهنئة غالية من الحاج رفاع العوامري إلى الوالدة والزوجة والأبناء، وإلى الأخ الحاج ثابت، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالكلالسة محافظة قنا، وإلى كل المستمعين وجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني القلبية من الصديق محمد عبد الحي إلى أسرة الجروف، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى ست الحبايب الغالية والإخوة والأخوات، وإلى كل عائلة آل رشوان بقنا والقاهرة. وأيضا إهداء من صديقة إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو. وأخيرا أجمل التهاني من الصديقة نهاد مطاوع إلى الزوج الغالي متولي الخضري بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وحضرتك طيب ودائما بصحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الإبنة الغالية نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي، والدكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مقلد، والحفيد الغالي مالك الخضري، والصديقة عزة الدالي، والصديقة ناني محمد. تؤمر على راسه علينا. اشرب وسقيني من العين، متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت نايم. يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا خدودك ورد وعناب، يا خدودك ورد وعناب، يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا خدودك ورد وعناب، طب الهوى بقربك طاب، طب الهوى بقربك طاب، رقص الدبكي حد العين، مثلك يا سكر بدوب يا سمراني يا مهيوب، مثلك يا سكر بدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا. جبينك بدر تع تحت رموش وعيون فيهم سحر يروي بحور وعيوني. نقلاتك الغزلان وعيون وعليك تسابقوا كل الحباب كل الحبايب. يا حبيبي انا روحي فداك يا حبيبي انا روحي فداك شفت سواد دنيا لولاك شفت سواد دنيا لولاك. يا حبيبي انا روحي فداك شفت سواد دنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل بالعين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا راسه على عيني اشرب وسقيني من العين بتقمر على راسه على عيني اشرب وسقيني من العين متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي اثنين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء من أخوكم محمد علي محفوظ أرسل إهدائي أولا إلى القديرة منى بطاح والساحر مهندس سامي الشيمي. بهديكم أغنية يا حبايبي يا غايبين للموسيقار فريد الأطرش. ولكم مني أطيب التمنيات بالعام الجديد وأخص بالذكر الأساتذة أستاذ عصام المحلاوي إبراهيم شوقي حجر سمير عبد الحفيظ محمد الطواب رضا سمير أبو سمرة يسر ياسين رأفت العموري مجدي عبد العاطي علي أبو عيطة أستاذ محمد أبو الخير محمد عبد الحي رشوان صادق صادق يوسف محمد أبو رفاعي دكتور أيمن شبكة أستاذ محمود البرعي أستاذ مدحت المدني أستاذ محمد داويش دكتور جلال الدين الشاعر والعزيزة مدام إيناس حافظ والأستاذ رجب فهمي مدام تيسير أبو غزالة إسراء عاطف أحمد مكاوي سناء مصرابي غزال. وشكرا وتحياتي لكم جميعا كل سنة وانتم طيبين. تحية من الأهل الحب والسعادة لكل أصدقائي وأحبائي في برنامجنا الحبيب ما يطلب المستمعون. معاكم رضا سميرة أبو سمرة من منصورة محافظة الدهلية. أود في البداية أشكر الأستاذة منى بطاح والأستاذ سامي الشيمي على كل ما يقدموه من مجهود في سبيل إسعاد المستمعين في برنامجنا الحبيب ما يطلب المستمعون. أبدأ إهدائي بتهنئة خاصة للأستاذة هدى كامل مدير عام التوعية بهيئة تنشيط السياحة بمناسبة عيد ميلادها بقول لها عمر مديد وعيد ميلاد سعيد إن شاء الله. كما أهدي ابنتها الحبيبة ندى محمد عبد العزيز كل الدعوات بالشفاء العاجل وأهدي ابنة أختي بسملة محمد صلاح كل الأمنيات بالشفاء إن شاء الله وأن تعود وترجع لنا أحسن من الأول بإذن الله. وأهدي الصديق العزيز والأخ الفاضل الأستاذ يسر ياسين خالص التهنئة بعيد ميلاده متمنيا من الله له الصحة والسعادة إن شاء الله. وأهدي الصديقة الغالية سالي من طنطا أجمل باقات الزهور بمناسبة العام الجديد وبقول لها كل سنة وحضرتك طيبة وربنا يبارك فيكي يا أجدع صديقة عرفتها. وأهدي كل الأصدقاء الأعزاء أجمل أمنيات بعام جديد إن شاء الله سعيد علينا كلنا. وأذكرهم على سبيل المثال للحصر الأساتذة رجب فهمي محمد أبو الخير الصدوق والأخ العزيز سمير عبد الحفيظ محمد صلاح أبو رفاعي عصام المحلاوي والجميل محمد سلطان علي موافي محمد محفوظ أحمد مكاوي صادق صادق يوسف إبراهيم شوقي حجر إيناس إينو. وتحية خاصة للمحترم المستشار عادل زكريا بقول له ألف ألف سلام على حضرتك وإن شاء الله إن شاء الله معافى من الوعكة الصحية التي ألمت بك. الأستاذ مجدي عبد العاطي حلمي سالم رأفت العموري محمد الطواب رضا الأزور السساوي عماد يوسف تيسير أبو غزالة محمود البرعي أحمد أبو الوفا محمد المحلاوي حمادة صقر محمد عبد الحي وباقي جروب ما يطلب المستمعون. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي جايين جايين. يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا. يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. يا حبيبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو انساكم. يا حبيبي ايامي فداكم ينساني الفرح لو انساكم. والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله انا صبح حبيبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو. بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي. بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي. لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين. بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي. بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي. لو غمض وأفتح لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء حلوة بشاك طعم بشاك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي المحامي إلى أعز الناس أم ياسمين، والذي يوافق عيد ميلادها يوم 23 ديسمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة أماني أم زياد وكل الأهل والأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية وأمنيات غالية من الوالد الحاج جلال والوالدة الحاجة سناء خليفة والأخت تغريد وأسرتها والأخ فريد وأسرته إلى الغالية الحبيبة نغم جلال الدين الشاعر بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وحياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة نادر عبد الوهاب وهويدا إبراهيم ومحمد حجاب ومروة مجدي وكريمان إكرام وعمر أدري والأستاذ جمال الويشي ومن كل الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الجميلة نغم الشعر بمناسبة عيد ميلادها مرة تانية. كل سنة وانت طيبة. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمود البرعي إلى الابن الغالي مصطفى محمود البرعي وعروسه آية هشام عبد اللطيف. ألف ألف مبروك الخطوبة، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والد العروس عبد اللطيف ووالدة العروس الحاجة أم أسماء وجدة العروس الحاجة أم سيد شبل وأخت العروس الأستاذة أسماء هشام وأخو العروس دكتور محمد هشام وعم العروس الحاج طارق عبد اللطيف وزوجته وأولاده والحاج محمد عبد اللطيف وزوجته وأولاده وعمة العروس الحاجة أم محمد وزوجها وأولادها وجد العروس الحاج إبراهيم خليل والحاج علي عبد الوهاب جعفر وخال العروس الحاج سيد شبل وزوجته وأولاده والخال إبراهيم شبل وزوجته وأولاده والخالة بسمة شبل وزوجها وأولادها والأستاذ محمد إبراهيم خليل وزوجته وأولاده وبنت الخالة نجوى إبراهيم وزوجها ومن أصدقاء العروس آية علي وأسماء فؤاد ومن جميع عائلة خليل بالغربية ومن أهل العريس الجدة أم فتح البرعي ووالدة العريس الحاجة أم مصطفى وأخت العريس نورة محمود البرعي ومن عم العريس الحاج فتح البرعي وزوجته وأولاده والحاج فوزي البرعي وزوجته وأولاده والحاجة سناء البرعي وأولادها وجد العريس الحاج عثمان محمد عطية والحاجة أم مختار ومن خال العريس مختار عثمان وزوجته والخالة إيمان عثمان وزوجها وأولادها والخالة سناء عثمان وزوجها وأولادها والخالة حنان وزوجها وأولادها ومن جميع عائلة البرعي بالجيزة والمنافية. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ مدحت المدني إلى الحفيدة جنى أحمد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك بالتهنئة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة ومديحة ومروة ومحسن ومجدي المدني وطلعت وسعاد المغربي بالفيوم ومصطفى وسميرة سباع وسارة وسلمى وصباح فياض وفاطمة مرجان ببورسعيد. مرة تانية بنقول لجنى كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية بأجمل التهاني من أحمد إبراهيم الفيومي إلى الزوجة الغالية بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وحب بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء محمود وكريم أحمد إبراهيم. أيها الأصدقاء، والآن مع فريد الأطرش و حلوة بشكل طعمة بشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها عليها خفت عليها عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة بشكل وطعمة بشكل انا بوس ايدك

حبيبي في هناك وعذابك واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا. ماليش حبيب غيرك وحدك او ماليش حياه ابدا بعدك ماليش حبيب غيرك وحدك او ماليش حياه سلامتك سلامة ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك تنور حياتي وتطفي أهاتي تنور حياتي وتدفي أهاتي تنور حياتي وتدفي أهاتي حبيبي سلامتك سلامتي ابتسامتك يا حبيبي سلامتك سلامتي ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامتي ابتسامتك تنور حياتي وتدفي أهاتي تنور حياتي وتدفي أهاتي تنور حياتي وتدفي أهاتي حبيبي سلامتك سلامتك ابتسامتك حبيبي سلامتك سلامتك ابتسامتك تنور حياتي وتدفي أهاتي تنور حياتي وتدفي أهاتي وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء أوبريت غنى العرب مع صباح وهو من فيلم بلبل أفندي. غنى العرب طلب الاستماع إليه عاشق فن الموسيقار ومطرب العروبة فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي المصري بكندا، وهو يهدي أجمل التحيات إلى كل عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش ومنهم الأساتذة دكتور هدى طعيمة والأستاذ عدلات سري والأستاذ محمد زكي وباقي عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. تهنئة غالية من الصديق محمد جاويش إلى كل أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا أجمل التهاني من المهندس والشاعر ياسر أطامش وهو أيضا أحد عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني قلبية من الصديقة رضا شوقي عامر من الإسكندرية إلى الوالد والوالدة وإلى الخطيب الغالي عواد سالم بالسعودية مع التمنيات له بالصحة والسعادة. أيضا الصديقة هناء عبد السلام أنديل بتوجي أجمل التحياتي إلى الزوج عماد عبد القادر إبراهيم وإلى الأبناء شهد ومازن وياسمين، وبتتمنى لشهد ومازن وياسمين كل الصحة والسعادة. الصديق الغالي الأستاذ إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر بيوجي أجمل التحيات وأرق الأماني إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي وإلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة، ويتمنى لهم دايما الصحة والنجاح الدائم إن شاء الله. أيها الأصدقاء، هنا العرب، هنا العرب كل طرف من طبعنا ومن قلبنا، ولا من عذاب ولا من ضرب أبدا، ما فيش من ذا الغنى. هنا العرب كل طرف من طبعنا ومن قلبنا، ولا من عذاب ولا من ضرب أبدا، ما فيش من ذا الغنى. تعتبي على الهجر وخبريني يا بدر، لا لا تعتبي على الهجر او خبريني يا بدر، هيدا غنى ولا سحر، هيدا غنى ولا سحر، انا دخيل الله انا يا بايا يا بايا يا بايا يا بايا يا غنى فؤادي ومدمعي واهل العراق واهل العراق غنت معي يا يا يا يا يا يا يا باي. من حرقتي لا تفزعي من حرقتي لا تفزعي ضلعي على قلب انحنى ضلعي على قلب انحنى يا مصبرني يا لا بلوى يا لا بلوى يا لا بلوى ولا احنا في جنة ولا احنا في جنة ولا احنا في جنة ولا احنا في جنة. للعالم.